وما دام انك افترضت انها وقعت في غير هذا اليوم وهو مستطيع ان يذبح في هذا اليوم، فكلامنا ايضا الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد او بعد العيد الاضحيه، لا فرق بين ذلك لانه تعدى التحديد الشرعي. الذي ذبح فيما بعد ما فكر الرأي. وما يصير عند كثير من الناس الرابع عشر وواحد والعشرين، هذا الذي أنا كنت أريد أن ألفت النظر حينما قلت إلا بنص، يجب أن نقف عند التحديد الشرعي إلا بنص. لولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة في من لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، وإلا آخر شيء في 21. لذلك الحديث مع أخينا هذا وأيوب كان على أساس أنه ذبح بعد 21، فلا هو ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في 21. فإذا هو لا أخذ بالعزيمة في اليوم السابع ولا أخذ بالرخصة في اليوم الرابع عشر وفي اليوم الحادي والعشرين. سؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح، يعني أنت وياه سواء. طب من ذبح مثلا ليس في الرابع عشر إنما في السابع عشر في الثامن عشر، ايش نفس الشيء؟ نفس الشيء، نفس الشيء. لأنه ما ذبح في الوقت الشرعي، ما ذبح في الوقت الشرعي. شيخ ما كمان كنت أتكلم في غير هذا الموضوع، حكمة العدد لها يعني شيء بالغ في الشريعة. ما بلا شك معلوم. العدد له حكمة بالغة، ولا ما فائدته إذا قلنا نقطة أو زيادة؟ إلغاء إلغاء وتعطيل الحكم الشرعي. ونحن أخشى ما نخشى أن نوجد من أنفسنا اليوم معطلين في الأحكام الشرعية كما وجد قديما معطلين في الصفات الإلهية. تفضل. تفضل. يعني حقيقة دائما أسمع وبحثت عنه ما عرفت لا بصحيح ولا بضعيف، فنفسي يعني بدي أعرف شو مدى صحته. انه جاء رجل الى رسول عليه الصلاه والسلام صلى الله على سيدنا محمد فقال للرسول ان زوجتي لا ترد يد مصافح، فقال له طلقها، والثاني قال له طلقها، وكان الرجل يحتج انه عنده منها اطفال. المره الرابعه قال له عظها. شو قال له المره الرابعه؟ قال له عظها، يعني عظها من الوعظ يعني. ايوه اسمع. الحديث صحيح لكن انت رويته بزيادات لا اصل لها. الحديث في سنن النسائي وغيره كالاتي: ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زوجتي أو امرأتي لا ترد يد لامس. ليس هناك ذكر للمصافحة أولا، وإنما قال لا ترد يد لامس، فقال له عليه السلام فورا طلقها. ما قال له لا في المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة أيضا، قال طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. هكذا الحديث. في الأول قال له طلقها، لما قال له إني أحبها قال فأمسكها. والحديث يجب أن يفهم فهما صحيحا، ومن بعد هذا الفهم الصحيح يمكن أن يستنبط منه بعض الأحكام الشرعية التي يكون بحاجة إليها كثير من الناس من الرجال الذين يستعجلون

ومن ذلك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لما يرى تلك الرؤيا، لأن صوته كان زيا كان شجيا، ولذلك فهذا أمر مستحب في المؤذن، ولكن لا ينبغي أن يتتبع في أذانه قواعد موسيقية التي يقيم عليها المغنون أغنية أغانيهم. لهذا ننصح مؤذننا الليلة أن يكون كما نظن أولا مخلصا في أذانه لله تبارك وتعالى، لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وثانيا نرجو أن لا يتتبع تقاليد بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه كثير من الأمور المحدثة التي كان ينهى عنها عليه الصلاة والسلام وهو في قيد حياته. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. يفلد العلماء يعني في كلامهم وكذا وكذا. كذلك ما يجوز، هذا كله تخلف. يحب العلماء مثلا يفلد صوته يصير يتكلم بصوت هذا العالم. كل ذلك تكلف غير مرضي. سؤال هات الميكروفون. لأن السلف لم يرد عنهم أنهم كانوا يقلدون الرسول عليه السلام في طريقة الكلام. سؤال تابع للعلماء. هات الميكروفون يا شيخ. ما تفضلت فيه بالنسبة للأجر على الأذان؟ حس الحمد لله احنا كلنا بناخذ اجر رواتب اوقات. عاجل عاجل ان شاء الله ولا عاجل؟ لا فلوس قروش دنانير ناخذها يوم 27 شهر. ايه. واذا ما اخذناها لا بنأذن ولا بندوى. ايه. يعني هيك اغلب الناس. اي نعم. حمان الله واياك. اللهم امين. لو الشيخ يعني يقول لنا اخذ هذه الرواتب والحالة هذه. بنخدم المسجد ايضا. بخدم المسجد بس يوم الثلاثة ما بخدم المسجد. إنه عطلة. ها؟ في بعضهم لكن احنا نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه الله. أبشر يا أبا أيوب. أبشر بكل خير. هات الميكروفون يا بلادي. أولا هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة، وزارة الأوقاف، ولو كان مخلصا في وظيفته فهو يشترك في خطأ مع غيره ممن هو قد لا يشاركهم في عدم الإخلاص لكن يشاركهم في التعبير. والإسلام من كماله وسعة دائرة فوائده أنه جاء أعطي بيدك اليمنى يا غلام، بيدك اليمنى، جاء ليصلح أيضا ظواهر الناس وألفاظهم وليس فقط بواطنهم وقلوبهم، جاءهم بكل خير. من ذلك قوله عليه السلام إياك وما يعتذر منه، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لقست خبثت معناهما واحد، لكن لفظة الخبيث الخبيثة. فصرف الرسول المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظ وأراد منهم أن يأتوا بلفظة